حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن عبد الله بن أبي السفري قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. قال أبو عبيدة حدثنا هشيم أنبانا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد. فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي عن من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهلته، وتفسير يعلمه الناس، وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث عن المروي من طرق ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. هذا كان ختام للكتاب، هذه الرسالة النافعة العظيمة المفيدة التي سميت بمقدمة في أصول التفسير. ذكر ختم الرسالة في الشيخ سالم تيمية بالكلام عن التفسير بالرأي، وبين أن التفسير بالرأي على قسمين أو على نوعين: نوع فيه التفسير بالرأي مذموم، والنوع الآخر إن كان التفسير فيه بالرأي وهو يسمى اجتهادا في الحق، هذا عند العلماء، يعني كان التفسير فيه بالاجتهاد، هذا النوع المحمود الذي يجتهد فيه المفسر في تفسير بعض الآيات، ويكون التفسير فيه على أصوله وقواعده التي تكلم عنها العلماء وهو على علم بها. الصوت يتقطع عندك فقط ولا عند الكل؟ غير النت. طيب اخبروني لو الصوت في مشكله. ما في. طيب الان غيرت النت؟ لا عندي احتمال تكون مشكله تليجرام مش مشكله النت. تليجرام عندنا في الموبايل. فانا غيرت الان الصوت افضل ولا ما زال يتقطع؟ طيب الصوت الان افضل ولا يتقطع؟ قرأنا المتن فقط، كنا نقرأه. الصوت الآن أفضل ولا ما زال يتقطع؟ أفضل. طيب نقول هذا التفسير بالرأي الذي تكلم عنه الشيخ وختم به الرسالة هو ما هو التفسير؟ في فرق، ممكن نقول التفسير بالرأي على نوعين كما قلت: التفسير بالرأي مذموم، والنوع الثاني اللي هو ما يسمى التفسير بالاجتهاد. فالتفسير بالرأي المذموم أن يفسر القرآن بلا حجة ولا دليل، يعني لا حجة ولا دليل يرجع إليه ويفسر به القرآن، وهذا بمجرد الرأي أي الهوى، وليس له في هذا التفسير ما يدل على كلامه الذي قاله من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا من التابعين ولا من اللغة ولا من السياق الذي تكلمنا عنه من كل أنواع التفسير، كتابي بالكتاب، الكتاب بالسنة، كتابي بالصحابة أو بأقوال التابعين أو من اللغة أو حتى من السياق. يقول فإذا كان رأيا يفسر به بلا هذه الأصول ولا له مرجعية في ذلك فهو قول على الله بلا علم، والله عز وجل جعل القول على الله بلا علم قرينة للشرك بالله عز وجل، والعياذ بالله، لأن الشرك أيضا هو قول على الله بلا علم. فلا لأحد أن يحل له أن يفسر القرآن بمجرد الرأي. وانتبهوا لهذه المسألة، الحلقات بتعقد والمجالس بتقعد لكل واحد يفتح القرآن كده ويذكر الآية وكل واحد يقول رأيه في الآية إيش وماذا تشعر بالآية وماذا يعني تستخرج من فوائد في الآية، هو لم يكن قد فتح كتابا واحدا في التفسير ويتكلم بما يتراءى في عقله وقد يأتي بالطماط على ذلك، وهذا كلام الله عز وجل، فليس لأحد أن يتكلم فيه. انظر إلى نقل شيخ الإسلام ابن تيمية لكلام السلف من الصحابة للتابعين للتابعين على تحرجهم في الكلام في التفسير، مع نقلهم أيضا أنهم كانوا يقولون في التفسير لكنه ليبين لنا إن لم يكن يعلم أو ليس عنده فيه علم ما يتكلم بذلك، بل كما قلت العلماء جعلوا هذا من كائنه من قرينا للشرك، لأن الشرك هو قول على الله بغير علم. إذن التفسير بالرأي المجرد مذموم ومنهي عنه وداخل في القول على الله بغير علم، وما يأتي يقول معنى قول الله كذا وليس عنده دليل يستدل به، لما أنت تكلمت عن الله من قال لك أن هذا المعنى المقصود الذي أراده الله عز وجل وليس لك عندك علم بهذا المعنى، ولكن شيء دار في في في في رأيك وعندك ليس فيه حجة على هذا الكلام، لا حجة من النقل ولا حجة من اللغة ولا حتى من القواعد التي قاعد أهل التفسير بذلك. أيضا لذلك جاء بحديث ابن تيمية، جاء بحديث ابن عباس بأكثر من لفظ بروايتين، من قال في القرآن بغير علم ومن قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار. طبعا من إيه مش على النت، أنا مش عايز نت، أنا عايز حد يدخل وخلاص من التليجرام، إذا كان كده ادخل يا عمر. طيب أخبروني بقى من التليفون الثاني إيش الوضع. فهو ذكر أولا رواية ابن عباس من قال في القرآن بغير علم ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قلنا هذا الرأي الذي ليس مبنيا على علم، وهذا الذي نقله لنا شيخ ابن تيمية عن حتى أبي بكر وعمر في تفسيرهم لأبا، إن لم تكن العرب تعرف فاكهة يعلمونها لكن الأبا ما كانوا يعني يعلمونها أيضا، ويبين لك ذلك كيف أن أبو بكر رضي الله عنه طيب تحرج أو مش تحرج امتنع عن أن يتكلم فيها، وحتى قال إن هذا سيكون كلاما على الله بغير علم، لكن لو احتج بآية بسنة من اللغة من القواعد في هذا التفسير، وهذا الذي نقل بقى على النقيض عن من الصحابة في تفسيراتهم والتابعين وتابع التابعين فاجتهد، وهذا اللي نسميه اجتهاد. يبقى ممكن تقول ان الرأي المذموم، يعني لما تقول تفسير بالرأي هذا ذمة، او تقول نوع مذموم اللي قلناه ونوع ثاني محمود اللي هو الاجتهاد اللي هو احيانا يسمى التفسير بالاجتهاد، وده بيناه من قبل، لكنه يكون مبني على القواعد والاسس التي قد تكلمنا عنها. فهذا الاجتهاد قبلوا اهل العلم واجتهد الصحابة في بعض التفسير والتابعين وغيرهم في ذلك أيضا. إذن عندنا الآن أمران، يجب الحذر الشديد من يقدم أو على تفسير القرآن بغير علم، وهذا طبعا أنه يحمل بعض الآيات ومعاني بعض الآيات على غير المراد أيضا، وإما يكون قد تعلم القواعد والأصول وقرأ في التفسير سواء الكتاب أو السنة أو اللغة، أو أنه كده سيكون بيفسر برأيه. أما لو اجتهد في التعبير والتفسير كما بينا كما في كثير من التفسير السلف كتفسير الصنعاني تفسير الإمام أحمد، وإن كان ليس عندنا تفسير الإمام أحمد فقد أو فيما نقل منهم في بعضه يعني لكن ليس كاملا بما أذكر، أو تفسير سعيد بن المسيب، تفسير ابن جرير، تفسير ابن المنذر، كل هذه تفسير أثرية يعني اعتمدت على الأثر في التفسير في نقل الأثر، تفسير ابن كثير للجوزي أيضا، وهناك طبعا من هذه التفسير أهمه أن يكون صاحب العقيدة صحيحة لهذا التفسير على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأيضا يكون عنده معلوم مواقع التفسير في اللغة حتى يعرف الإعراب المتقدم والإعراب المتأخر لغير ذلك، وعنده يكون طرفا من علم المعاني كذلك، فيعلم فوائد الحصر والتأكيد والتقديم والتأخير إلى غير ذلك من أمور اللغة والبلاغة كذلك، وفائدة أيضا معاني الحروف وتعريف معرفتها، تنوع الحروف واختلاف المعاني الحروف باختلاف وجودها في الكلمة وفي السياق أو في الآيات، كل هذه لابد أن يكون له مع معرفته بالقرآن والسنة معرفة باللغة أيضا، وقبلها لابد أن يكون مراجعا لكتب التفسير المعتمدة الأثرية أيضا، إذا اجتهد بعد ذلك في التفسير فيقبل لأنه عنده الآلة، خلاص عنده الآلة التي تؤهله أن يجتهد في مسألة التفسير، يرجى أن يقبل اجتهاده في ذلك، وإلا سيدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. طيب لا، الرأي المذموم أو التفسير المذموم بالرأي ظهر في عدة أنواع، يعني يظهر تعريفه في بعض الأمور، أولا أن يكون في المسائل الغيبية في مواقع فيه المبتدعة من الفرق في صفات الله عز وجل في الجنة والنار فيما سيكون يوم القيامة، القرآن فيه كثير من الآيات الغيبيات، والإقدام على تفسير الغيبيات بما يخالف القواعد التي تكلمنا عنها أو قاعدة تحديدا أمروها كما جاءت كما قال الإمام أحمد وغيرها في تفسير الغيبيات، سواء غيبيات حوالي يوم القيامة الجنة والنار أو صفات الله تفويض الكيفية وليس تفويض المعنى أمروها كما جاءت، فإن لم يتبع هذه القاعدة في التفسير سيقع في التفسير بالرأي المذموم لأنه سيتكلم في الغيبيات بغير علم وغير تأصيل أيضا، كما تفسير آية الكرسي أو الكرسي نفسه أنا آسف كرسي الرحمن موضع القدمين، تفسير الميزان أن له كفتان، كل هذه الأمور لابد يرجع فيها للأثر، أو تجد التفسير بالرأي مذموم في حمل القرآن على أصحاب الهوى في الفرق على حسب كل فرقة من الفرق المخالفة فيفسر القرآن على حسب اعتقاده هو، فتجد الشيعة مثلا كيف أو الروافض يفسرون بعض الآيات انتقاصا من الصحابة لانتصارا فيما يظنون لآل البيت وغير ذلك على النقيض أيضا، وقد يفسر الحلال والحرام على حسب أيضا ما يراه هو في مذهبه أو في اعتقاده، كذلك يظهر التفسير المذموم بالرأي في التأويل، كل التفسير بالتأويل مردود، التأويل المردود، التأويل المردود أقصد يعني لأن التأويل كما بينا قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، الباطل اللي هو ليس هناك إيش قرينة لصرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، كل هذا تفسير مردود، وكثير يظهر لك التفسير بالرأي والتحكم في الرأي في التفسير بعض الآيات بالرأي المذموم في مسائل التأويل، هذا أيضا يظهر لك ذلك وقد وجدت في كثير من أصحاب المذاهب والفرق المبتدعة أيضا. إذا تلخص لنا أن التفسير بالرأي عند علماء التفسير إما يجعلونه تفسيرا بالرأي مقبولا على ما بينا أو تفسيرا بالرأي مذموما وعلى القول الله قول على الله عز وجل بغير علم، وممكن كما قلت أنك تقول أن التفسير بالرأي المقبول هو الاجتهاد، والاجتهاد هذا اللي هو في الرأي له مدارس طبعا مش مجالنا الآن والشيخ ما يعني توسع فيه، لكن له رسالات أخرى في التفسير بالرأي التفسير بالاجتهاد يعني فيه، لكن طبعا له مدارس بعضهم يعني يسمى المدرسة الفقهية في التفسير، المدرسة الفقهية كل أصحاب مذهب فسروا القرآن، لذلك أنت تجد مذهب الأربعة لهم تفسير كل واحد من بعض اصحاب هذه المذاهب فسر القران. انا بتكلم فقهي على الفقهيه يعني مثلا سواء فقه او اصول فقه. الحنابله لهم تفسير مالكيه، المالكيه لهم تفسير فقهي، الشافعيه لهم تفسير فقهيه، الاحناف لهم تفسير فقهيه، أيضا الظاهريه حتى لهم تفسير فقهي، وكل اجتهاد فقهي له دليله عند هؤلاء. يعني هم لم يفسروا القرآن من حيث هو، لا فسروه من حيث ما يوافق المذهب الفقهي، فكان التفسير يسمى تفسير على المدرسة الفقهية. هم رأوا ذلك بأن هو هذه الآيات تفسر فقهيا على المذهب، على المذهب الذي هو، لذلك تجد اختلاف في التفسير هذه الفقهية، أو تجد مدرسة أخرى في التفسير في الاجتهاد، الاجتهاد النحوي، ودي تجدها كثير في الكتب اللي فيها مثلا زي إعراب القرآن للزجاج وإعراب القرآن للفراء، هذه كلها تفاسير مبنية على النحو، أو اعتنى بإعراب القرآن هو بيعرب بيأتي بالمعاني بذلك، أو البحر المحيط لأبي حيان. ثم المدرسة الاجتهاد اللغوي مش النحوي، اللغوي، وده بيتكلم في المفردات وفي البلاغات، فتجد يهتم بهذا الجانب فيفسر القرآن من هذا الطريق أيضا. وأيضا في كتب يعني انتشرت في ذلك أيضا، وقد تجد اشتراك يعني مدرسة فقهية تشترك مع مدرسة عقائدية في تفسير معا، مثلا زي تفسير ابن الجوزي مثلا ده يدخل هذا مع هذا، أو تفسير السمعاني مثلا، أو من المتأخرين تفسير الألوسي، وبعضها يعني مثلا يعتني بالبلاغة والمشتقات والمفردات. ثم مدرسة الرابعة مدرسة العقدية، تجد التفسير كله مبني اجتهاده على المسائل العقدية، وهذه طبعا أقوى ما يكون للتفسير العقدية السلفية اللي هم بيسموه أئمة الحديث اللي فسروا القرآن على المدرسة العقدية، وده تفسير اجتهاد مقبول أيضا، انه تفسيره بالاجتهاد المقبول. ثم نوع اخر كنا تكلمنا عنه لو تذكره في الرساله اسمه الاشاريه، اللي هو الاشاري، مدرسه الاشاريه، ايضا هي مدرسه للتفسير بالاجتهاد لكن بالاشاره، وقلنا الاشاره لها ضوابط، قال ابن القيم ارجعوا لها في مساله الاشاريه هذه، لان هي فيها مذموم التفسير بالاشاره، جنح فيها ناس ووقع في طماط، لكنه بعضهم مذموم والبعض يعني يقبل اجتهادا بالشروط التي بعضها ذكرها ابن القيم بذلك، خاصة في كتاب التبيان بأقسام القرآن. كل هذه المدارس اللي قلناها ده تفسير بالرأي أو بالاجتهاد المقبول المقبول. أما التفسير بالرأي المذموم هو ما كان دون ذلك، اللي هو اجتهد بدون الشروط التي ليست عنده، هو ليس عنده الآلة والاجتهاد في هذه المسألة، ودي تجدها كثير بقى في تفاسير اهل البدع. غلاة الصوفية عندهم تفاسير تجد ان هم بيأتوا بطماط فيها، تفاسير الشيعة اللي ياخدوا تأويل طبعا يأتوا بالآيات ويجيبوا فيها يعني طماط كمان في التأويل ايضا، تفاسير الباطنية، تفاسير المعتزلة، تفاسير الخوارج، وكل هذه التفاسير مردودة لان هي ليس متوفر فيها شروط الاجتهاد ايضا. وابن تيمية ختم الكلام بعد أن بيّن أنه في تفسير بالرأي مذموم، لكن بيّن أن التفسير بالاجتهاد إذا توفرت فيه الشروط لا حرج فيه، أما إذا كان قولا بمجرد الرأي هذا هو الذي يرد، وهذا من القول على الله بغير علم، وهذا فيه وعيد شديد زيك يعني أتى في آخر بعد ما بيّن التحذير، أتى أيضا أن من كان عنده علم لابد أنه يبينه، وهذا الذي فعلوه الصحابة وغيره، من كان عندهم علم في التفسير وليس في التفسير في أي شيء، إن سئل عن آية أو سئل عن علم لابد أن يبين المعنى في ذلك أيضا، فخاصة إن كان يعلم أن ليس غيره عنده هذا العلم أيضا. أما إذا كان فتية فممكن يقف هو في الفتية ويحيل على غيره، إلا لو الأمر انحصر فيه فلا بد أن يجيب أيضا بذلك. إذا المسألة ليست على ترك الكلام بالكلية، بل من كان عنده العلم وعنده الآلة عليه أيضا ألا يكتب ولا يمتنع عن ذلك، بل يبلغ بل قد يتعين عليه أن يخرج هذا العلم إن كان لا يوجد في المكان أو في المنطقة أو في البلدة أحد أو في هذه المسألة أحد لا يستطيع أن يوفي بهذا العلم، فعليه هو أن يقدمه، وقد تكون وجوبا في حقه بذلك أيضا. لذلك قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، انظر هنا التحذير أيضا من القول على الله بغير علم، وهنا لأن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وحتى قال أبو هريرة لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت أحدا بشيء أبدا، أبو هريرة من المكسرين وذكر من هذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى آية البقرة، فدل ذلك على أنهم أيضا أنهم كانوا يحدثون ويتكلمون خوفا من كتمان العلم، لما قال معاذ عند مرض موت لولا أن يأسم بكتمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال إلى الله خالصا من قلبي دخل الجنة فقد تحدث بها أيضا، ولكن كانوا يتحرجون. لذلك ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول أدركت 120 من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، يسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. مش إحنا الآن على طول بنجري أي حد يسأل سؤال عايز يلحق هو اللي يجاوب الأول، ومفيش المسألة تنزل تلاقي فيديوهات 30,000 فيديو نازل بعد ساعة زمن وعشرين ساعة زمن، ده بيقول لده وده بيرد على ده وده بيرد على رد على دوت وده بيرد على رد على رد الأولاني، ونقعد إحنا نهري فيها مثلا بالأيام والأسابيع والشهور على مثلا كلمة تكلمها أحد الشيوخ ولا حد قال شيء ولا سؤال سأله، وهم كانوا أعلم مننا وأورع مننا وأتقى مننا، ومع ذلك كانوا يتحرجون عن الإيش من الكلام مدام أحد كفاه يتكلم وما يحتاج أن يعقب ولا يكلم. ونحن ابتلينا في هذا الزمان بكثرة المتكلمين وقلة العلم الذين يتكلمون به، فهذا كان ده الصحابة جميعا في في في في موازنة التفسير كيف كان متى يكتئ متى لا يتكلم ومتى كان يتكلم. هذا كان ختام هذه الرسالة النفيسة جدا، صلى الله عز وجل أن يرحم مؤلفها وكاتبها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن يجزيه عنا وعن الموحدين خير الجزاء، وأن يجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في دار كرامته، وأن ينفعنا بعلومه سبحانه وتعالى أنه جواد كريم، كما أسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا جميعا بنور القرآن، وأن يرزقنا الله عز وجل حفظه وإتقانه وفهم معانيه وتفسيره والعمل به ونشر ذلك أيضا بعد كل هذه الدرجات، وأن يعني يعيننا على فهم كلام الله عز وجل كما ينبغي. فأسأل الله عز وجل التي تقدست أسماء لا إله إلا هو، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وانتهينا بفضل الله تعالى من هذه الرسالة المباركة، نسأل الله جل أن لا يحرمنا من هذه المجالس وأن ينفعنا بهذه العلوم. إن شاء الله نكتفي الصلاة الآن، وبعد الصلاة نرجع عادي نأخذ الفقه ولا نأخذ القواعد الشرعية. ما عايزين يقسموها قسموها شغالة فيك انت شكلها طيب خلاص نخليها القواعد ايش عندك التبيان في احكام القرآن تفضل تفسير الفقه بتاع ايش؟ هو مش لا بس ده ملوش علاقه بالفقه. انا قصدي بقى ان هنا مش لا لا هو التفسير الفقهي دوت مبني على ان واحد هتلاقي واحد من علماء المذاهب كل مذهب له يعني بقى فبياتي بالاحكام الفقهيه من الايات، لكن بيأتي بها طبقا لأصول المذهب. يعني مثلا ما تيجي تتكلم مثلا عن عندنا مثلا في المس، فيرى ان المس ده نقض الوضوء، فيقول ان الايات هنا ان ده مس يعني ياخد الحكم الفقهي من الايه فيفسرها على اصول المذهب مثلا، ومش احنا بس الجمهور فيها بيقول بالمس وهكذا. فهو مبني فقهيا على انه بيفسر الايات اللي فيها الاحكام على اصول المذهب، فتلاقي كل مذهب عنده تفسير لذلك. فهمت؟ نعم. التفسير المجاهد هو اكيد هيكون المقام المحمود. من؟ هو اكيد التفسير المحمود. هو هيبقى اسمه مصدره الاسرائيليات ولا؟ ما هو اجتهاد من مجاهد. بس هو قلنا تقول بانه سمعها من ابن عباس، لكن ما عندنا طبعا اثر سند فهنقول هو اجتهاد منه. ممكن يكون الاسرائيليات ولا؟ ممكن يكون من الاسرائيليات. ممكن. نعم. لا ما هو ذكر حاجات عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. يعني لو كان ذلك يعني. طب بعد